أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين، فتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على نبراس الهدى لكل آخذ، الممد لكل ملتمس من مورده المعين، سيدنا مولانا محمد الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه، أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اقتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمزينا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين للإمام العلام الفقيه سيدي محمد بن أحمد الفاسي الشهير بمن يارح، الموروثة 99 بعد 100 التاسعة من هجرة سيدنا ولان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومتوفى 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شارحا فيه منظومة الإمام العلامة الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر الأندلسي المسمات بالمرشد المعين على الضرور من علم الدين، المولود 99 بعد 100 التاسعة من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن تحدث الناظم رحمه الله عن الصفات الواجبة في حقه سبحانه وتعالى والصفات المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى والصفات الجائزة في حقه سبحانه وتعالى، ثم أدلة الصفات دليل وجود الله تعالى وبراهين بقية الصفات من القدم والبقاء والإرادة والحياة والعلم وغيرها، وصل إلى البيت 31 ودخل في باب جديد هو باب النبوات. بعد أن تحدث عن باب الإلهيات شرع يتحدث عن باب النبوات، وهو الباب الثاني في باب الاعتقاد. قال في البيت 31: يجب للرسل الكرام الصدق، أمانة تبليغهم يحق. يقول شيخ ميارة: قد تقرر أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق مولانا عز وجل من الصفات، وما يستحيل عليه من الصفات، وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولما فرغ الناظم من القسم الأول قسم الإلهيات شرع في الثاني وهو قسم النبوات، فأخبر أنه يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام 3 أشياء: يجب للرسل الكرام الصدق، أمانة تبليغهم يحق. يعني ذكر 3 صفات، ذكر أولها وهي الصدق. لما قال يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام 3 أشياء، بمعنى أن وصفهم بها واجب. هنا لما قلنا الواجب، ما قلت بالمغزو واجب العقلي، واضح، واجب عقلي، أي لا يصح في العقل عدمه، لا يصح في العقل عدمه. أولها الصدق في كل ما يبلغونه عن المولى تبارك وتعالى. ما معنى صدقهم؟ صدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أي أن ما أخبروا به مطابق وموافق لما في نفس الأمر. ما هو الصدق؟ هو الإخبار وفق الواقع، أو يكون الخبر موافق مطابق للواقع، نقول هذا صدق، هذا خبر صادق. فإذا كان الخبر ليس موافقا وليس مطابقا لنفس الأمر أو للواقع. ماذا نقول هذا؟ هذا خبر كاذب، هذا خبر كاذب، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقع منهم الكاذب في شيء من ذلك، في شيء من ذلك. كما يقول الشيخ عبد العزيز الدباغ في الإبريز، ما الفرق بين النبي والولي؟ أن النبي لما خلقه الله تبارك وتعالى خلقه نورا، خلق فيه النور، نور النبوة. يعني لما يولد المولود يولد نبي، لما يولد المولود يولده نبيا، بخلاف الولي فهو يولد بالطينة ثم يعتريه الفتح فيصبغ بالنور، ويصبغ بالنور. إذا نور النبي أصلي، نور النبي أصل خلقه، واضح. لذلك هم معصومون، لذلك هم معصومون أي لا يعصون، يستحيل أن يعصوا قبل وبعد، لا يعصون، لا يعصون. نعم. ثم قال الصدق، كما قلنا الأنبياء يجب أن يصفوا به بالصدق، لأنه لا يقع منهم الكاذب. لا عمدا، إجماعا، بإجماع أن الكاذب لا يقع من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عمدا، بإجماع. هل يقع منهم سهوا؟ خلاف عند أهل السنة والجماعة. هناك من قال السهو قد يقع منه لأنه لا يسمى معصية إذا وقع منه في الأخبار، في ليس في خبر السماء، في خبر الأرض، يعني في النقل وكذا، قد يصدر كلام يسهى، يخلط هذا بهذا، واضح. السهو هل يقع منهم؟ قالوا قد يقع، جائز، لأنه لا يسمى معصية. ولكن المحققين من أهل السنة والجماعة أن الكاذب لا يقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا عمدا إجماعا ولا سهوا، على الصحيح، على الراجح. ها، واضح. والصفة الثانية قال الصدق أمانة، الصفة هي الأمانة، وهي حفظ جميع جوارحهم الظاهرة والباطنة من الوقوع في محرم أو مكروه. النبي لا تصدر منه لا معصية في الجارحة، لا في جوارح، لا في عين، ولا في صبع، ولا في بصر، ولا في لسان، ولا في قدم، ولا في رجل، ولا في فرج، ولا حشا، لا تقع منهم. نعم. محفوظون في جوارحهم، حفظ جميع جوارحهم الظاهرة من الباطنة، الظاهرة من الوقوع في محرم أو مكروه، كذلك الباطنة لا يقعون في سوء الظن، ولا يحتقرون، ولا يتكبرون، ولا. إذا سمي النبي عليه الصلاة والسلام بالأمين، سمي صاحبها أمينا، فالذي يتصف بالأمن الذي يسمى أمينا للأمن في جهته من المخالفة. سمي الأمين أمينا لأننا أمنا من جهته أن يخالف الأمر أو النهي، واضح. ثم قال أمانة تبليغهم يحق، تبليغ الصفة الثالثة الواجبة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قلنا الصدق، قلنا الأمانة، قلنا التبليغ، أي أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يبلغون عن ربهم كل ما أمرهم المولى تبارك وتعالى بتبليغهم لتبليغه للخلق، ولم يتركوا منه شيئا، لا نسيانا ولا عمدا، لم يتركوا منه شيئا لا نسيانا ولا عمدا، ولا عمدا. لذلك المولى تبارك وتعالى بعث من الرسل والأنبياء، بعثهم من جنس بني آدم. رب كان قادر يبعث ملائكة، صح ولا؟ يجي ملائكة يخبرون عن الله واعبدوا الله وتشركوا به شيئا وكذا وكذا وكذا، ثم فترة أخرى يجي ملك واحد آخر ولا نفس الملك يعود يرجع على 10 سنوات 40 سنة، صح؟ ولكن ما هي الحكمة؟ فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء والمرسلين في البشر. الحكمة الأولى وهي التكريم، يعني أراد ربنا تبارك وتعالى أن يكرم بني آدم، أن يكرم بني آدم، لأنه هذا يرجعنا إلى أصل الخلقة، لما الله عز وجل خلق آدم وأمر ملائكة بالماء بالسجود، قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذا لابد أن يقيم الحجة على الملائكة أنفسهم، لو يبعث ملك يعني يقيم الحجة بأن هؤلاء خلقي، قال إني أعلم ما لا ما لا تعلمون. إذن هذا التكريم، إذن تكريم لآدم ولبني آدم، جعل الأنبياء منهم وجعل المرسلين منهم وعصمهم، أي حفظهم من المعاصي، عصمهم أي لا يقع منهم، لا يقع منهم المعصية، لا تقع منهم المعصية. لكن أقول الأنبياء معصومون والأولياء محفوظون، والفرق بين محصوم معصومون، معصومون أي لا يمكن أن تقع منهم معصية، محفوظون أي قد تقع منهم المعصية ولكنهم يحفظون من خزي تلك المعصية، هو الفرق. المعصية عندها آثارها، عندها عواقبها، الخزي تاعها واضح. يعني الولي قد يعصي لكن الله عز وجل لا يحفظه منها، كيش يحفظه منها؟ معناه يتوب منها قبل ما يموت أو يرجع مباشرة لله تبارك وتعالى، واضح. ولا يعصي هو منكسر، مش يعصي هو وهذا المقصود، يعني يحفظ من خزيها وعارها. التبليغ، إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يتركوا من مما أمرهم الله تبارك وتعالى بتبليغه شيئا، لا نسيانا ولا عمدا. نعم. ثم قال في البيت 32: محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذكي. أخبر إذن بعد أن ذكر الواجب، وشو الواجب قلنا؟ الصدق والأمانة والتبليغ. المحال يستحيل ضد هذه الصفات، ضد الصدق وشو الكذب، وضد الأمانة وش هي الخيانة، وضد التبليغ وشو الكتمان، عدم التبليغ. نعم. أخبر رضي الله عنه في هذا البيت أنه يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام الضاد الصفات الواجبة، الضاد الصفات الواجبة بمعنى الضاد الصفات الواجبة لهم، يعني ضد الصدق الكاذب، وضد الأمن الخيانة، وضد التبليغ كتمان العلم، كتمان الشيء. نعم. بمعنى أن وصفهم بأضداد تلك الصفات مستحيل، استحيل هذا وش معنى؟ عقلي، هنا عقلي. نعم. مستحيل أي لا يتصور في في العقل وجوده، ما يمكنش، واضح. وهي ثلاثة، أولها الكاذب وهو ضد الصدق. نعم. والكذب، ما هو تعريف الكذب؟ الكذب هو عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر. تقول هذا الخبر كاذب، أي إذا كان الخبر غير مطابق للواقع أو لنفس الأمر، لا موافق له وغير مطابق له. والثاني الخيانة، الخيانة هو ضد الأمانة، الخيانة بفعل محرمين أو مكروه، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن فعل المحرمات وعن فعل المكروهات، فالنبي لا يفعل لا محرما ولا مكروها ولا خلاف أولى. قد يقول قائل من العلماء من قال أن الشرب قائما مكروه والنبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، نقول النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، هذا في حقه تشريع، شرع جواز الشرب قائما، مع أن الأفضل أن تشرب قائما، لأن قاعدا، لأنه الحديث لا يشربون أحدكم إذا كان قائما فليجلس، فهذا الأمر كيف حملناه من الوجوب إلى السنية؟ حملناه بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم فعل المكروه، هذا في حق الأمة، وفي حقه ماذا؟ واجب أو مستحب، لأنه بيّن التشريع التفصيلي في المسألة، بين التفريع التشريع، فليس ما مكروها. وهو ضد الأمانة. والثالث وهو التبليغ، ولا التبليغ ضدها وشيء كتمان العلم، كتمان الشيء، أي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمرسلين عليهم الصلاة والسلام يستحيل في حقهم أي لا يتصور في العقل وجوده، وجود الكتمان، كتمان الشيء بما أمروا بتبليغه للخلق، وهو ضد التبليغ. وقول الناظم محال الكاذب، أي قوله الكاذب أي وقوع الكاذب، أي يستحيل وقوع الكاذب منهم. وقوله والمنهي أي فعل المنهي عنه، وهو المحرم أو المكروه، واضح. وقوله كعدم التبليغ يا ذكي، الذكي هو الفاطن الحاذق. من هو الذكي؟ هو الفاطن الحاذق. وهذا من باب تكملة البيت، باش يكمل البيت قال يا ذكي، تفاءل أنت أن يكون المستمع وقارئ لهذه الأبيات من الأذكياء، أي من الفطناء الحاذقين، واضح. ثم قال بعد أن تكلم عن الواجبات في حق الأنبياء والمستحيلات، ألا يتكلم على الجائزات؟ إحنا لما تكلمنا في الإلهيات، الواجب صفة الواجبة، صفات المستحيلة، صفات الجائزة، النبوات صفات الواجبة، صفات الواجب عن ثلاثة: الصدق والأمانة والتبليغ. صفات المستحيلة ثلاثة عندنا: الكاذب والخيانة وكتمان الشيء، كتمان التبليغ، واضح، واضح الصورة. الآن ما هي صفة الجائزة؟ يقول في البيت 33: يجوز في حقهم كل عارض ليس مؤديا لنقص كالمارض، ليس مؤديا لنقص كالمرض. أخبر رضي الله عنه وأرضاه أنه يجوز في حقهم، أي حق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كل ما هو من الأعراض البشرية التي لا نقص فيها، كل من الأعراض البشرية لا نقص فيها، كالمرض والجوع. يعني الأنبياء يمرضون والمرسلون يمرضون، والجوع والألم، وإذاية الخلق، منهم من قطع رأسه، منهم من استشهد سيدنا يحيى، ومنهم من قتل، ومنهم كأيم نبي قتل معه ربيون كثير، واضح. والأكل، احتياج للأكل، احتياج للشراب، النكاح، الجماع، النسيان، والنسيان لكن بعد التبليغ أو فيما لم يؤمر بتبليغه، يعني يبلغ ثم ينسى، يجوز أن ينسى، واضح صار. لذلك قد يقول قائل: ما قولكم في حديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ هل السحر نقص في النبي أو ليس نقصا؟ نقول ما دام قلنا أن من الجائزات المرض، والمرض والسحر هو من الأمراض، واضح. النبي عليه الصلاة والسلام السحر لم يصل إلى السحر إلى درجة أنه فقد عقله، واضح. يقول في حديث البخاري: يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. لكن هذا بعد التبليغ هذا جائز، هذه نقول هذا من الجائزات، لأن الوارد في السنة أن هذا السحر لم يبلغ درجة إلى أنه خلخل نفسية المسحور، واضح الصورة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مستحيل أن يؤثر فيه السحر إلى درجة أنه يؤثر في الوحي وفي التبليغ، ويؤثر في الصفات الواجبة في حق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إذن نقول، فنحن لا نجاسر إلى إنكار الحديث، نقول هذا مدام الحديث صحيح، ورد بالسند الصحيح، وهو ليس فيه ما يخدش في صفة من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنثبته ولا إشكال إن شاء الله. نعم. أما من أنكره من العلماء بحجة أن ذلك هو من النقص، فهم متأولون في ذلك، يعني اجتهاد منهم رضي الله عنهم وأرضاه، واضح. فقال: يجوز في حقهم كل عارض، كل ما هو من أعراض البشرية، البشر يتألم، والبشر يبكي، والبشر يجوع، والبشر يحتاج إلى شراب، يعطش، ويحتاج إلى نكاح، وقد يتذكر كلمة وينسى كلمة، واضح. لكن النسيان قيدها الشيخ ميار قال بقوله: والنسيان يعني ما يجوز في حق الأعراض البشرية، أي أدرجها في الأعراض البشرية، لكن بعد التبليغ يبلغ كامل ثم ينسى بعضها، لا حرج. أو فيما لم يأمر بتبليغه ينسى شيء ما لم يأمر بتبليغه، أمور العادية وأمور التي لم يأمر بتبليغه، هذا لا، هذا إشكال، هذا من عوارض البشرية. فقولهم الأعراض لما قال يجوز في حقهم كل عارض، العرض جمعه أعراض، أعراض البشرية، أي الصفات الحادثة المتجددة، صفات المخلوقة المتجددة. وحتى يعني كما الجوع، يعني يجوع يأكل يشبع، ما يعود يجوع، يعود يجوع، هذه أعراض مخلوقة وتتجدد، يعطش يشرب الماء مدة معينة يزي يعطش وهكذا. نعم، وقس عليه. وهي الصفات الحادثة المتجددة، واحترزوا بذلك من الصفات القديمة التي هي صفات مولانا عز وجل، صفة قديمة صفة المولى عز وجل، فلا يصح أن يتصف بها غيره. نعم، إذن الأنبياء والمرسلون مخلوقون، وصفات الأنبياء والمرسلين مخلوقة، مخلوقة، واضح. لذلك لما يقول البصيري من علوم علمه اللوحي والقلمي، ربنا عز وجل هل العلم الذي يعلمه يعني إلا اللوح والقلم؟ أنتم راكم مشركين، وصفتوا النبي عليه الصلاة والسلام بصفة المولى من قلبي، هذا اللوح أصلا هو مخلوق، والقلم نفسه هو مخلوق، وما وجد فيه كله مخلوق، وموجد فيه خبر المخلوقين، وواضح الصورة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هل هو قديم؟ لم نقل بقدم علم الله، علم رسول الله، لو قلنا بقدم علم رسول كنا مشركين حقا، واضح. لكن أما قلوا من علوم علم اللوح والقلم، نعم من علوم رسول الله علم اللوح والقلم، لأن علم اللوح والقلم ليس شيء، ليس أدنى من قطرة في بحر من علم الله تبارك وتعالى الذي لا ينتهي، من علم الله الذي لا ينتهي، واضح الصورة هذه. نعم، هذا أمر مهم. نعم، واحترزوا بقيد البشرية، العوارض البشرية، كممثلة من صفات الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهي غناهم عن هذه الأعراض التي وضعها الله عز وجل البشر. شوف يعني الملائكة لا يحتاجون إلى أكل، لا يأكلون، لا يشربون، لا يتناسلون، لا يتناكحون، لأنهم لا يحتاجون إلى أكل. هذه ليست من أعراض البشرية، واضح، وليست من أعراض الملائكة. الرب خلقهم من نور وجعل فيهم أن أكلهم وشربهم واستمدادهم من التسبيح، بالتسبيح. نعم، إذن أعراض البشرية احتراز من أعراض الملائكة، أعراض الملائكة، وهي غناهم عن هذه الأعراض. الملائكة لا يحتاجون إلى أكل ولا شراب ولا توضعها الله عز وجل في البشر، فلا يشترط في ذلك في الرسل عليهم الصلاة والسلام لعدم توقف الرسالة عليها. شوف، قد يقول قائل وعلى ربي ما لم يخلق آدم مستغني عن الأكل والشراب، قد ربي خلق آدم مستغني عن الأكل والشراب، لكن لو استغنى آدم عن الأكل والشراب لما كان هناك سعي يسعى، ما يسعاش. ولما لا يكون سعي، لا، إذن لا يكون ثواب ولا عقاب، ما كوش ثواب. أنا كان وجود الأكل، أنت تأكل شوية وتعطي الفقير وتعطي المحتاج، وهذا وضعت شاط تسقيه وهكذا. إذن هذه العوارض البشرية ربنا سبحانه وتعالى الحكيم الخبير جعلها في بني آدم، لأن بها يكون التكليف، بها يكون التكليف، كما يجوع ما ما ما ما ما يكون ما عنده شهوة النساء، لو لم يكن عنده شهوة النساء لم يتزوج أحد ولا انقطع نسل آدم، لو لم يحتاج إلى الأكل لما سعى في الأرض لتعميرها، ولما كان فقراء ولا مساكين، قاعد شبعانين، قاعد شوفوا شو وعلى نخدم وعلى، واضح. ما نسحقوا البرد، ما خلاص انا قاعد كيف واضح الصوره. اذا فلا يحتاج الى شيء، هذه من حكمه الله تبارك وتعالى. لذلك يقولون ان سيدنا عيسى عليه السلام هو حي، سيدنا عيسى عليه السلام هو حي، قال فرفعه إلى رفع إلى السماء الثانية مع سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام. الآن قد نسأل سؤال، هل سيدنا عيسى يأكل ويشرب؟ نعم يجوز أن يأكل ويشرب، ولكن هو مستغني عن الأكل والشراب، هو مستغني عن الأكل والشراب، لأنه ليس في في في في دار التكليف، في دار التكليف هي الأرض، نجعله في الأرض، قال في الأرض خليفة، وهو في السماء، السماء إذن هو أهل السماء فيها الملائكة، ما هو أكلهم ما هو شرابهم؟ هو التسبيح، هو التسبيح، نعم هو التسبيح، نعم. إذن كما قلنا احترسوا بقيد البشرية كما مثل من صفة الملائكة عليهم السلام، وهي غناهم عن هذه الأعراض التي وضعها الله في البشر، فلا يشترط ذلك في الرسل عليهم الصلاة والسلام لعدم توقف الرسالة عليها. وأسقط الناظم هذا القيد للعلم فيها في هذا المقام والله أعلم. وخرج بقوله التي لا نقص فيها، الأعراض البشرية التي لا نقص فيها، لأن هناك أعراض فيها نقص كالعامة وكالبكم، يكونش يقدرش يكون نبي أبكم أخرس كيش يبلغ أعمى، واضح إيه. ففيها نقص، لأنه لا يجوز في حقهم لتنزه منصبهم عن ذلك، واضح. وكل ما أوهم في حقهم أو في حق الملائكة نقصا من الكتاب أو السنة وجب تأويله، نعم. لذلك الأخبار ورد أنه سيدنا أيوب حتى خرج من الدود، هذه كلها إسرائيل، أخبار إسرائيلية ولا تقوم بها حجة. بالأصح عند المفسرين أن سيدنا أيوب مرض، لكن المرض الذي لم يعطله عن التبليغ، واضح ليس واضح الصورة، نعم. ثم قال براهين هذه الصفات، بعد أن ذكر الصفات قد ذكر براهين هذه الصفات، قال في البيت 34 لو لم يكونوا صادقين لا لازم أن يكذب الإله في تصديقهم، إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل ما في كل خبر. ذكر في هذين البيتين والذين بعدهما براهين صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام، براهين صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام. فأخبر هنا أنهم لو لم يكونوا، نفس كما قلنا المقدمة نعم. فقال لو لم يكونوا صادقين فيما أخبروا به لزم كذب الإله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، حاشا، حيث صدقهم بإظهار المعجزات على أيديهم، لأن المعجزات التي تظهر على أيدي الأنبياء والمرسلين هي تصديق منهم، هي من خلق الله، من خلق الله تبارك وتعالى، وحي الموتى بإذن الله، ونبيكم ما تدخل به نعم، وأبره الأكمه والأبرص بإذن الله، كل شيء بأمر الله، لأن المعجزة تتنزل منزلة قوله تعالى صدق هذا العبد في كل ما أخبر به عني. قال إذ معجزاتهم كقوله وبر، كقوله عز وجل صدق هذا العبد في كل خبر. المعجزة ما ظهرت على يد الأنبياء، الله عز هو أظهرها عليهم، لأن الله عز كأنه يقول صدق عبدي فيما قال في كل ما خبر، نعم صدق هذا العبد في كل ما أخبر به عني. فلو كذبوا فيما أخبروا به فصدقهم المولى تبارك وتعالى بالمعجزة لكان تصديقه لهم كذبا. شوف دليل العقل، شوف، لأن تصديق الكاذب وش يسمى؟ كذب. تصديق الكاذب كذب، والكذب عليه تعالى كما سبق في باب الإلهيات محال، لأن تصديقه لهم خبر، وخبره تعالى على وفق علمه، والخبر على وفق العلم لا يكون إلا صدقا، فخبره تعالى لا يكون إلا صدقا، إذن فالمخبرون لا يقولون إلا صدقا. والمعجزة هو الأمر الخارق للعادة، شو المعجزة؟ لأنه عندنا المعجزة وعندنا الكرامة، ليس كل خارق للعادة كما هو معلوم في علم الاعتقاد في علم التوحيد هو كرامة، قد يكون معجزة على يد نبي، وقد يكون كرامة على يد ولي كما قال صاحب الجوهر إمام اللقاني وأثبتان للأولياء كما درسناها معكم وأثبتان للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذن كلامه كما قال صاحب أسهل المسالك للأولياء كرامة لا تنكر والدعاء نفعه مؤثر وقد تكون استدراجا وقد تكون معونة للعون المؤمن وقد تكون إهانة كما سبق أن ذكر. ما هي المعجزة التي هي في حق الأنبياء مدام الباب هنا هو في النبوات في باب الأنبياء والمرسلين؟ والأمر الخارق للعادة. الأمر الخارق للعادة، العادة أن الإنسان لما يقطع له يده يسيل الدم، هو يقطع لك يدك عبد رجح حالك، هذا أمر خارق للعادة. الأصل أن الإنسان يجوع، إذا قعد شهر ما يأكلش نقول هذا أمر خارق للعادة. الأصل أن الإنسان لا يطير، إذا طار نقول هذا أمر خارق للعادة. الأصل أن الميت ما يقص نحيوه، إذا أحيا ميتا نقول هذا خارق للعادة، واضح. الأصل أن يفقد البصر ما يمكنش يرجع له البصر، إذا رجعت له البصر واضح. إذا نخبر لك خبر تاع 14000 كيلومتر هذا لا يمكن بدون وسيلة بدون نقل بدون خبر، إذا نقلت لك الأخبار بدون مخبر هذا خارق للعادة. الأمر الخارق للعادة المقارن لدعوى الرسالة. شوف لكن يظهر أمر خارق على نبي يدعي الرسالة، هو نبي أوحي إليه ويعلمهم بأنني مبعوث من عند الله تبارك وتعالى منذر لكم ومبشر، نعم، المتحدي به قبل وقوعه، كأنه يتحدى. المعجزة تظهر على يد النبي للتحدي. شو الفرق؟ هذه الفرق، هنا يبين لك الفروق بين الكرامة والمعجزة. الكرامة لا تظهر على يد النبي، تظهر على يد ولي، والكرامة ليس للتحدي وإنما هي إكراما له بدون إرادته، بدون إرادته، واضح. وقوعه الذي يعجز من يبغي معارضته على الإتيان بمثله. ومعنى التحدي أن يقول آية صدقي كذا وكذا، آية صدقي كذا وكذا، آية صدقي كذا وكذا، فيقع ذلك. وذلك كان شقاق القمر الفرقتين، شق القمر في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلام الضب كلمه الضب، الجذع الذي حن إليه لما غيروا المنبر كما في حديث البخاري وغيره، وتسبيح الحصى بين يديه، وسمع الصحابة كلهم تسبيح الحصى، وخروج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هذه كلها معجزة ظهرت فيه. قال وانظر شرح الكبير، يعني يشير إلى شرحه الكبير على شرح حد المعجزة هذا. وعلى ما يدعو على قولهم والخبر على وفق العلم لا يكون إلا صدقا. وقوله صدق هذا العبد، قال إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق هذا العبد في كل ما في كل خبر. صدق هذا العبد، هذا المقول المحكي بالقول كقولهم. ما هو المحكي من قولهم؟ صدق هذا العبد. وبر أي صدق، وبر أي صدق في محل الحال من الضمير المضاف إليه القول على تقدير قد، نعم. ثم قال في البيت 36 لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم. لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم، يعني أنه لو انتفى عن الرسول عليهم الصلاة والسلام وصف التبليغ بأن كتموا شيئا مما أمروا تبليغه، أو انتفى عنهم وصف الأمانة بأن خانوا فوقع منهم منهي عنه من محرم أو مكروه، لصار ذلك الكتمان أو المنهي عنه طاعة في حقهم، ليس طاعة في حقهم، فنكون نحن مأمورين بالكتمان بفعل المنهي منه عنه، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاقتداء بالأنبياء والمرسلين في أقوالهم وأفعالهم. كيف والكتام والكتمان محرم ملعون فاعله؟ قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما تبين للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفعل المعصية منهي عنه. قال تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، الآية صوت الأعراف. وعطف الخيانة على انتفاء التبليغ عن عطف عام على خاص، عام على خاص الخيانة وعدم التبليغ، وإنما اقتصر على الطاعة ولم يقل طاعة ومباحا، إشارة إلى أن أفعالهم عليهم الصلاة والسلام محصورة في الطاعة، وهي الواجب المندوب. يعني كل أفعال الأنبياء والمرسلين فهي إما واجبة وإما مندوبة، لأنهم يفعلون المباح بنية صالحة، فيصير في حقهم ماذا؟ قربة. يعني حتى النبي لما يأكل ما يأكلش هكذا عادة فقط، يكون بنية تقوي وبنية الاقتداء باش نبين ليش التشريع. إذن وش يصبح الأكل في حقه الأنبياء؟ طاعة قربة. حتى جماعهم قربة. إذن أفعال التي تصدر من المباحات في حق من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي عبادة، هي قربة. إذن لا يصدر من الأنبياء إلا واجب شرعي أو مندوب، مندوب شرعي. نعم. ثم قال في البيت 37 جواز الأعراض عليهم حجته، وقوعها بهم تسل حكمته. يعني أن دليل جواز الأعراض البشرية على الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مشاهدة وقوعها بهم لأهل زمانهم، ونقل ذلك بالتواتر لمن بعدهم، فقد شهد مرضهم، مرض الأنبياء، مرض النبي عليه الصلاة والسلام، وجوعهم، حديث كثيرة في الصحيح وفي البخاري وفي مسلم، وإذاية الخلق لهم، النبي عليه الصلاة والسلام رمي عليه كذا وقصدت رباعيته، ولكن حد ذلك منهم البدن الظاهر، أما قلوبهم باعتبار ما فيها من المعارف والأنوار فلا يخل المرض، ونحن بقلامة ظفر منها، الجوع لا يؤثر فيهم ولا العطش ولا المرض ولا الإذاية، ولا لو قطعوا إرب ما غير شيء فيه. وأشار تسلي حكمته إلى أن حكمة وقوع هذه الأعراض بهم عليهم الصلاة والسلام التسلي عن الدنيا، مش يبينوا حقارة الدنيا. الأنبياء هم الصورة تبين لك حقارة الدنيا، كما جاء في الحديث الصحيح لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله كافرا شربة ماء وجرعة ماء. وكذلك يتسلد أهل يعني المؤمنون بها عن التصبر، لما يمرض الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرض، بتولي بالمرض، أيوب مرض بلا من المرض، قال الإنسان عنده غير البنات، قال لا بس ما عنده غير البنات وما تروا الأولاد، إذا وجد جوع يقول نفسه جاع، وكان يضع الحجرة على صدره على بطنه صلى الله عليه وسلم، وهكذا وجود الراحة عليها واللذة لفقدها والتنبه لخسة قدرها أي الدنيا عند الله تبارك وتعالى، وعدم رضاه تعالى بها دارا دار جزاء. يعني ربي مش راضي على الدنيا اصلا مش راضي بها دار جزاء، اذا مش دار جزاء هي. وعدم رضاه تبارك وتعالى بها دار جزاء لاوليائه باعتبار احوالهم فيها عليهم الصلاه والسلام. الله نسال ان يوفقنا لما يحب ويرضى، الله نسال السداد والرشاد والخير للبلاد والعباد، وصل اللهم وسلم وبارك وتكرم على سيدنا علانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.